مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وضيفنا اليوم المهندس مازن ناصر، مدير فرع السورية للاتصالات. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. يا أهلا، أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن. بداية نتحدث عن أهم المشاريع لفرع السورية للاتصالات التي تنفذ حاليا. طبعا بالبداية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة الميمونة للمخطوفين، وتهنئة على الشعب السوري بمناسبة حرب تشرين التصحيحية المجيدة. بالبداية طبعا بالنسبة للمشاريع اللي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من بداية العام 2018 حتى تاريخه، وعم نستمر بتنفيذها. في عنا مشاريع لربط الوحدات الضوئية مع المراكز الأمهي بالكابلات الضوئية طبعا لتجهيزها لنقدر نحطها بالخدمة. بالإضافة لعنا تنفيذ الشبكات الهوائية والأرضية لوحدة كفرفو الضوئية ووحدة الصبوحية، وفي عنا وحدة جديتي المنصورة طبعا هي تابعة لمنطقة القدموس، منطقة الخريبات الوحدة الضوئية. بالإضافة إلى في عنا توسيع شبكات الهاتفية لبعض المراكز مثل مركز حمين ومركز القمصية ومركز دوير الشيخ سعد، بالإضافة لربط محطة النبي صالح ضوئيا، هي من شأن الوصل مع منطقة حما. طبعا هي بيكون في عنا مسار ضوئي بديل. نعم، يعني هيدي المشاريع وضعت بالاستثمار ولا هلا حاليا عم تتنفذ؟ هي قسم منها تنفذ خلال هذا العام، والباقي طبعا احنا مستمرين طبعا حسب المده العقديه يعني لكل عقد فيه. نعم، قد ايه عدد المستفيدين من الخدمه الهاتفيه بطرطوس حتى الان؟ حاليا احنا عندنا بطرطوس صار 285 الف مشترك بالخدمه الهاتفيه على منتشرين بكافه انحاء المحافظه. 285 الف رقم هاتفي. نعم، على مستوى المحافظه مشترك. نعم، مشترك. طيب وبالبوابات معنا 126 ألف مشترك بخدمة الانترنت لدي اسئل بمستوى المحافظة. نعم، طيب بالنسبة لخطة الفرع السوري للاتصالات في مجال تركيب المقاسم الضوئية، أيضا في مجال تركيب خطوط جديدة خلال هذا العام، ماذا عن خطتكم أستاذ مازن؟ نحن بالنسبة لنا خطتنا لعام 2018 هي عبارة عن 11 ألف خط هاتفي تركيب، منفذين نحن بحدود 75% من خطتنا، وإن شاء الله نهاية العام منحقق الخطة بشكل كامل يعني. نعم، هي بالنسبة للخطوط الجديدة طبعا ضمن التركيب الخطوط اللي تركبت لمشتركين جدد ضمن جدد. السنه. نعم. طبعا هدول نعم. هاي العدد اللي ركبناه خلال هذا من بدايه هذا العام طبعا. نعم. بالاضافه طبعا احنا عندنا مركبين 19 ألف بوابه انترنت خلال هذا العام. نعم، هنحطه بالخدمه لمشتركين. خطتنا 25 ألف. نعم، يعني فينا نقول نسبة التنفيذ جيدة، ممتازة لحد الآن. إلى حد ما. طيب بالنسبة يعني هلا كنا نشوف أستاذ مازن يعني بشوارع طرطوس وحتى بمناطق الشاليهات حصالات موجودة، هي كأنها اختفت من الشارع، ما عاد شفناها. مو موضوع اختفت، هدول الحصالات كانت عبارة عن عقود مع شركات خاصة، هي شركة طيف وبوابة الجيل الجديد. تنفذ حصتنا كانت بطرطوس عبارة عن 120 حصالة لكل شركة، يعني كان بطرطوس عندنا 240 حصالة منتشرين. للأسف بعد ما نحطوا بالخدمة فترة بدت الأحداث، فصار في إشكالات بالعقد مع المستثمرين، وصار في موضوع قضائي نحن وياهم. نعم. فحاليا هن برات الخدمة لحتى ينبت بأمرهم بشكل نهائي من خلال القضاء. نعم، هلا في كثير من يعني المواضيع يعني رح نطرحها خلال حلقتنا لهذا اليوم. بالنسبة لمقسم محرك، يعني دائما هناك شكاوى من الأخوة المواطن انه خالي من الموظفين، ما بيكونوا مداومين. انتوا بتراقبوا هالمراكز هيك وفي ايه؟ طبعا اكيد، يعني احنا بالنسبة لنا المشكلة احنا بالموضوع خالية، اكيد لا ما انا خالي من الموظفين، في نحن عدد من الموظفين بكل مركز، بس هذا العدد بيكون متفاوت من مركز لمركز. قد ايه عدد المراكز الموجودة بطرطوس؟ عندنا بطرطوس 55 مركز هاتفي. نعم. منها مراكز كبيرة ساعات كبيرة، ومراكز وسط، ومراكز ريفية صغيرة. مركز المحرك من المراكز طبعا الريفية اللي ما بتضم وحدات ضوئية بالإضافة إلى المركز الأساسي اللي هو إريكسون، عفوا سامسونج كوري. نعم. الموظفين نحن بالنسبة لنا يعني هذا خلال الدوام موجودين على رأس عملهم. يعني هلا في أحيانا بيكون في عنا نقص ببعض العناصر، كونه إذا أخذ إجازة العنصر ممكن ما يكون في حدا ممكن يكون لا لا لا لسبب بسيط، إنه المراكز الريفية ممكن من نفس المنطقة ما يكون عنا العدد الكافي اللي بيغطي، بس بيلبوا الاحتياج. يعني كمان المراكز الصغيرة يعني العدد القليل بيلبي الحاجة الفعلية للخدمة طبعا. نعم. هل يعني بيكون عندنا موظف عقود واحد بهالحالة هاي، فممكن إذا كان إجازة بهالحالة هاي ممكن بتصير إنه ممكن بهالحالة هاي يصير في تقصير بهذا الموضوع. يعني متمنى يكون، بس المفروض بهاي الحالات يكون في متابعة. بهاي الحالات نعم. رئيس المركز هو اللي بيتلافى هيك هالحالات هاي وبيرتبها، يعني بطريقة انه ما تأثر على العمل، بيكون دائما في شخص بديل يساعده طبعا. بهذا الشغل طبعا. طيب هلا بالنسبة للخدمة الهاتفية في ريف مدينة بانياس عبر الوحدات الضوئية، هناك يعني شكاوى كثيرة عن هذا الموضوع، يعني بريف بانياس ككل تقريبا هناك يعني الخدمة الهاتفية سيئة، معنا ليست كما يجب. هلا على العموم نحن بالنسبة لنا الخدمة الهاتفية، عم نحكي تحديدا مو انترنت، يعني حاليا انترنت الخدمة الهاتفية. الخدمة الهاتفية بشكل عام ما عندنا اي مشكلة فيها. في بعض المحلات اللي فيها المسافات البعيدة وشبكاتها الهوائية تعرضت خلال السنوات الماضية والطويلة مثلا لعدة انقطاعات، وأحيانا بتعرفين نحن بطرطوس موضوع الصواعق هذا اللي دائما بيعمل لنا مشاكل بالشبكة الهوائية. أحيانا كمان كتير بنتعرض لمواضيع الصيد، كمان نحن كتير بيكون عنا في الكابلات تتعرض لأعيرة نارية من خلال الصيد، أو حتى صحيح ببعض الحالات الخاصة من إطلاق الرصاص كمان ممكن تتعرض للأذى، وبعض الحالات بتصير عمليات سرقة. كل هالعمليات هي بتخلي الكابل نحن عم نعمل له عمليات صيانة عبارة عن وصلات، هي بتأثر بتضعف شوي من جودة الخدمة بهي الحالة، بالإضافة لموضوع إنه هالمسافات بتكون أحيانا بعيدة. بس للي عم نشتغل عليه نحن حاليا إنه عم نحاول نحول بعض المسارات للشبكة الأرضية. نعم. وبهالحالة طبعا وبنقرب يعني المسافات. يعني هلا انتوا يتم تحويل إلى شبكة أرضية بكل المقاسم؟ مو بكل المقاسم ولا طبعا الخطط هي طبعا خطط. كل سنة احنا عم نحول. هلا اللي عم بديت لك ياهن او هلا ممكن نرجع نعدهم هدول السنة بيصيروا، فمجرد ما تنفذوا هي المناطق تحولت فيها الخدمة لشبكة. نعم. طبعا شبكة لشبكة أرضية حديثة، بالإضافة انه قربنا المسافات يعني اختصرنا من المسافات. طيب وكمان يعني معاناة الكثير، يعني مجرد انقطاع يعني انقطاع الكهرباء بينقطع الاتصال في كثير من القرى بريف طرطوس، يعني بدنا نعدد تقريبا معظمهم بينقطع الكهرباء، مجرد ما انقطعت الكهرباء ينقطع الاتصال على عن الهاتف. إلى متى نحن سنبقى يعني تحت رحمة الكهرباء بهذا الموضوع؟ يعني ما في حل، ما في بديل. أول شيء أنت أنت أنت قلتي إنه موضوع كهرباء. هلا نحن بالنسبة لنا المراكز الهاتفية 55 مركز هاتفي ما عندنا أي مشكلة فيهم المحركات ومولدات وبطاريات، بحس ما بيتنفصل فيهم الخدمة الهاتفية حتى لو انقطعت الكهرباء ولا أيام. يعني موضوع بالنسبة لنا هذا محلول. بالنسبة لنا هذا عم يصير بس بالوحدات الضوئية. نعم. الخارجية هالوحدات الضوئية تم العمل عليها طبعا من خلال الإدارة العامة بتنفيذ طاقة شمسية لهالوحدات الضوئية. حطينا بالخدمة بطرطوس من بداية العام 18 وحدة ضوئية بالخدمة نحطوا للطاقة الشمسية، وهنا نقينا طبعا كان الخيار لأهم الوحدات الضوئية، وفينا نذكره مشان يطلعوا الأخوة المستمعين على الشغل اللي صار. بالنسبة لنا في الشيخ سعد واحد والشيخ سعد اثنين، جديدة البحر، مجدلون البحر، دوير الشيخ سعد اثنين، بيت عليان، فتاح نصار، دبيبية، دوير العوينية، النحال، الزرقات، المعمورة، المدحلة، عين الزرقاء، دحباش، أبو عفصل، يزدية. طبعا هدول كلياتهم نحطوا بالخدمة هلا حاليا عم يشتغلوا على الطاقة الشمسية بحال انقطاع الكهرباء، وبالتالي ما في عنا أي مشكلة فيهم. في بالمرحلة الثانية اسقبلي وبارمايا والسوداء، هدول الثلاثة كان المفروض يكون بالمرحلة الثانية، وإن شاء الله عن قريب بيتنفذوا بهذا المشروع. نعم. يعني بالإضافة طبعا هذا نحن عم نحكي عن اللي تنفذ. نعم. بالإضافة نحن عنا خطة الشركة الإدارة العامة للمرحلة الثانية، حاطين نحن عنا الصناعة ومرسحين والجوبة، دوير الشيخ سعد ثلاثة، الشيخ سعد ثلاثة، بيت أحمد والنوس، البطحانية، مزرعة الحنفية، حمام قنية، الشندخة، خربة السندياني، ميعار شاكر، كرم بيرام، زمرين، دوير طه، نقيب، جورة الشنبور، النحال اثنين، بشبطة، دير الجرد، دير الحجر عفوا، هدول راح يكونوا بالمشروع القادم للطاقة الشمسية. كتير حلو. يعني هلا يعني وبالتالي يعني هلا بنكون غطينا تقريبا اهم الوحدات الضوئيه على مستوى المحافظه. نعم. يعني فينا نحن نعتمد على الطاقه البديله وبالتالي نقلل من انقطاع، ما بيكون في اي انقطاع بهالحاله. نعم. هلا نحن الوحدات اللي حطيناهم بالخدمه ما في اي انقطاع عنا فيهم الا اذا صار عطل طارئ يعني. نعم. اما موضوع انه موضوع كهرباء لما يكون تيار المدينة شغالين ولما بحال انقطاع بيكون عن الطاقة الشمسية اللي المدخرات بتصير بالخدمة. حلو. بالنسبة لمركز دوير الشيخ سعد والقرى المحيطة بهذا المركز، يعني هناك نية لتحويل الشبكة إلى شبكة أرضية جديدة، بدأتم بالعمل ولا لسه؟ مو تحويل، توسيع الشبكة. هلا نحن الشبكة الموجودة حاليا أرضية وعم تخدم المنطقة، بس بسبب الضغط الضغط اللي صار ولا بتعرفي حركة البناء اللي صارت بالمنطقة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد. نعم. الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وتوابع هالمناطق هاي كلياتها صار فيها نهضة عمرانية خلال السنوات أكبر الماضية من المدينة صارت. بالضبط. يعني فينا نعتبرها صارت سكن بديل كونها لقربة من المدينة. مدينة. بدينا لنا أكثر من شهر عم نوسع بالشبكة. طبعا هذا الموضوع حكينا فيه أنه نحن من المشاريع اللي عم ننفذها بال2018 هي توسيع الشبكة الأرضية بمركز دوير الشيخ سعد. جميل. طبعا نقول مركز دوير الشيخ سعد يعني بالمناطق اللي حوالين اللي تابعة للمركز يعني. بالإضافة لعملنا بالخريبات وجديتي كمان هدول توسعت الشبكة فيهم كمان ضمن هذا العام تنفذت الشبكة. نعم. الأرضية فيهم. بالنسبة لقرية بيت شيحان وهي القرية تابعة لمقسم ظهر رجاب، وهناك مشكلات أيضا بالخدمة الهاتفية في هذا المقسم أو بهالضيعة هي تحديدا. هلا هاي من المشاكل اللي حكينا فيهم ببعض المناطق. في عنا نحن أعمال صيانة دورية بنعملها، ومنهم المنطقة المذكورة يعني تم بالفترة الماضية عملنا صيانة للكابل بالبيت شيحان والخطوط كلياتها رجعت للخدمة بالنسبة لنا. يعني حاليا ما عندنا أي مشكلة بهاي المنطقة، وبتمنى إذا في أي رقم أو أي شكوى من أي مشترك يراجعني. بتمنى في رقم للشكوى عندكم؟ طبعا في طبعا. نحن أهم شيء نحن يعني بتمنى هاي ينتبه للأخوة المشتركين، نحن عندنا موضوع الرقم 100، اي عطل هاتف معطل بيتصل على الرقم 100. هي هذا بالنسبه لنا نحن المصدر الرئيسي لنعرف انه هذا الخط معطل ولا يحتفظ ليكون له حق المشترك بالمراجعه انه اخذ رقم شكوى وتاريخ شكوى وفيه تابعه من خلال الرقم 100، وبتوصلنا نحن للمراكز من خلال البرنامج الاعطال على بمركز الاعطال اللي هو الكول سنتر عندنا. هلا بالنسبه للنت استاذ، يعني بدنا نحكي كثير، يعني بتعرف انك في ناس كثير صار يعني شغلها على النت بشكل كثير كبير وكثير واسع نظرا للحاجه الماسه للتواصل وبالتالي الحصول على المعلومات من شبكه الانترنت. النت ضعيف جدا رغم انه عم ندفع الفواتير على الفرنك، يعني ليش يعني ما بتكون ما في تقوية للنت؟ يعني يا أما ضعيف أو حتى ما بيكون أحيانا ما في نت بالمرة. خلينا نحكي بصراحة وشوي بوضوح موضوع ضعف النت، كلمة شوي هيك فضفاضت ضعف النت. هلا نحن بالنسبة لنا ضعف النت في له سبب رئيسي بيكون أحيانا من خلال من الشبكة الهاتفية اللي هي الشبكة النحاسية. نعم. هذا موضوع نحن مسؤولين عنه. أي واحد بيكون عنده مشكلة فيه سجل على الرقم 100، طبعا في شكاوى خاصه بالانترنت على الرقم 100 ونحن بنشيك على الرقم ومن بيتم المعالجه. بالنسبه للضعف بشكل عام اذا عم نحكي نحن على مستوى العام، في اول شيء بالنسبه للبوابات الدوليه اللي نحن مشتركين فيها في ستاندر عالمي، ونحن ضمن ضمن ضمن هي المعايير الدوليه والعالميه. نحن بالنسبه لنا طبعا هذا موضوع مسؤول عنه الاداره العامه، بس معروف نحن بالنسبه لنا يعني ك سعة حزمة كافية بالنسبة لعدد المشتركين. نعم. اللي ضمن القطر. بالنسبة إن ضمن طرطوس كمحافظة حاليا بالنسبة كونه صار في عنا توسيع بالبوابات بأكثر المراكز والوحدات الضوئية، في خطة وخلال فترة بسيطة لتوسيع دارات الربط اللي عم تكون بين المراكز الأم والمراكز الصغيرة، وبالتالي هالموضوع هذا خلال فترة بسيطة الإدارة العامة بالمشروع الجديد اللي رح تنفذ خلال فترة بسيطة رح تزيد الساعات هاي ورح تنحل المشكلة بإذن الله إن شاء الله خلال فترة بسيطة. أستاذ مازن رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. يا كل العمر لا تقسى وكل البين لا تنسى، أموت بلاك أموت بلاك، يا حب ما لا آخر أعاني غيابك وكابر ولا أنسى ما أقدر أنسى، حبيتك جوا القلب خليتك روحي والله سميتك، وانت أخذ كل حنان مستمعي الأعزاء. أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج، كما أجدد الترحيب بضيفي المهندس مازن ناصر مدير فرع اتصالات السوري للاتصالات. أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن. معقول أنه بعد كل هالتطور اللي وصلنا له هلا بهذا الظرف أنه يكون في مع قرى بطرطوس ما أنا مخدمة بالهاتف مثل بيلي مثلا؟ هلا بيلي ما أنا موضوع ما أنا مخدمة بالهاتف، بس لبعد المسافة عن المركز في ما الموضوع الانترنت ما عم يشتغل فيها، بس هي مخدمة بالشبكة الهاتفية. مخدمة طبعا، بس في بيوت يعني عدد لا بأس به غير مخدم، يعني ما في بيوت حاليا. نحن بالنسبة لنا بالمشروع اللي هلا عم يتم بتوسيع مركز دوير الشيخ سعد حاطين مشروع صغير لربط بيلي بوحدة ضوئية بملكي، وهل الموضوع هذا بيحل المشكلة لأهل منطقة بيلي؟ نعم. طيب بالنسبة لمنطقة المناطق المخالفات مثل الرادار وراس الشغري وحي الزهرة وغيرهم، كيف أنتوا عم تخدموا هيد أو شو موضوع الهاتفي بها المناطق؟ هلأ بالنسبة إنها حي الزهرة خلال هذا العام مدينا فيه شبكة وحولناها نحن لشبكة لشبكة جديدة مع شبكة فرعية طبعا، وعلب تقريبا توزعت بشكل متناسب مع الأبنية، وانتهينا من موضوع الشبكة اللي كانت صايرة هناك بالشبكة الهوائية. أما بالنسبة لموضوع الرادار والرأس الشغري وأبو عفصة، فبتوجيه من السيد الوزير تم لحظة بمشروع تخصيصه باعتماد خاص من مشاريع من الموازنة الطارئة بيعتبروها لننفذ فيها شبكة أرضية وهوائية ضمن منطقة الرادار وراس الشغري ووادي الشاطر وأبو عفصة. جميل. وطبعا هذا الموضوع تم الإعلان عنه والتعاقد عليه، وخلال فترة أيام رح نباشر بتنفيذ هذا المشروع. يعني هاي بشرة لسكان تلك المناطق إن شاء الله خلال فترة بسيطة بيرتاحوا معاناتهم بالخدمة، سواء كان بالنظافة سواء كان بالطرقات بكل شيء. للأسف نحن بالنسبة لنا كان ممنوع نمد شبكة منطقة مخالفات، ما فينا نحفر نحن ونمد كبل ومنطقة مخالفات، يعني البلدية مجلس المدينة ما بيسمح لنا نحن كان، بس حاليا الموضوع كونه تسوى. وبرجع بقول متابعة شخصية من السيد الوزير ومشكور قدرنا ننفذ هذا، ناخذ موافقة على تنفيذ هذا المشروع، والمباشرة خلال أيام راح تكون بهذا إن شاء الله. طيب بالنسبة ل يعني أيضا بالنسبة للخطط المستقبلية أستاذ مازن، ماذا لديكم من مشاريع جديدة سوف تكون ضمن الخطة خلال المرحلة القادمة؟ هلا نحن عنا بالنسبة لنا بال 2019 تم اعتماد مبدئيا توسيع الشبكة الهاتفية لمركز بلوزة لوحدة ضوئية بالبطيحية لمركز حريسون مركز صافيطة وحدة نقيب تابع طبعا هي لمركز ظهر رجب. الوحدة الضوئية رح ننفذ وحدة ضوئية بالبلاطة الغربية كمان، هي منطقة شوي محرومة من خدمة الانترنت لبعد عن المركز طرطوس الأول. في عنا الشبكة الهاتفية لوحدة مرشتي، بالإضافة لوحدة جورة الجواميس، الريحانية، الزلو، العصيبة، درتي، مركز عناز بانياس، ومركز كاف الجاع. هدول طبعا رح يكونوا خلال خطة 2019 بإذن الله، بالإضافة للمشاريع اللي نحن مبلشين فيها خلال هذا العام وعم نكملها يعني خلال بداية العام القادم حسب المداد العقدي طبعا. نعم، بالنسبة للمعلوماتي وأدخال المعلوماتي إلى أعمال السوري للاتصالات، ماذا عن هذا الموضوع؟ بالنسبة لنا نحن من الشركات السباقة كانت بهذا الموضوع. نحن عنا من 2007 نحط مشروع أتمتة على مستوى القطر، هو مشروع CCBS، مربوطة كل المراكز الهاتفية من خلال هذا البرنامج. فيه الواحد يدفع أي طبعا يدفع فاتورة بأي مركز هاتفي لأي هاتف له بالقطر. يعني نحن هذا الموضوع أول المؤسسات أو الشركات اللي تعاملت بهذا الموضوع، بالإضافة لتركيب الخطوط، الأخذ الميزات، أي خدمة بدك إياها فيك من أي تراجع أي مركز ومن خلال هذا البرنامج اللي مربوطين فيه كل على مستوى القطر من 2007 طبعا تنفذ عنا، ما عنا أي مشكلة بهذا الموضوع، وفي فكرة هلا طبعا لتحديثه خلال الفترة القادمة. طيب هلا في سؤال وحملوني إياه وأمنوني إنه وصلك إياه يا أستاذ مازن، إنه في شكاوى كتير من يعني سواء كان المدينة وغير المدينة وحتى من الريف، بأنه بحال تركيب خطوط جديدة أو أعطال ما بيتصلح زمن دفع مصاري يعني رشوة. يعني هلا نحن في يعني هذا الموضوع يعني كتير، هلا نحن موجودين وبتمنى هاي المواضيع يعني يلي حملوكم ياها، نحن اي شكوى نحن فاتحين ابوابنا ونعم نستقبل الاخوة المواطنين بشكل خلال الدوام، انا دائما بابي مفتوح، اي شكوى يراجع. نحن يعني نحن هذا الاسلوب نحن اكيد ما نمعه، وراح بيتحاسب اي موظف طبعا عم يبتز، وطبعا صارت حالاته واخذنا اجراءاتنا فيها. بتمنى اي شكوى طبعا ما يرضخ المواطن لهذا الشخص ويوصلنا اياها، ونحن اكيد نتصرف بهيك بهي الحالات طبعا. طيب بالنسبه للصعوبات استاذ مازن، ماذا عن الصعوبات؟ لانه كل عمل اكيد في صعوبات وفي معوقات، صعوباتكم انتم بالسوري للاتصالات، وما هي المقترحات لتذليل هذه الصعوبات؟ يعني أكثر نحن الصعوبات بالنسبة لنا بصراحة عم تكون هي من خلال التعديات بشكل دائم على الشبكة الهاتفية. نعم. بسبب عدم التنسيق أحيانا مع المؤسسات، وأحيانا طبعا بسبب أعمال الحفريات العشوائية من بعض الأخوة المواطنين، بالإضافة لبعض حالات سرقة الكابلات المتكررة اللي دائما نتعرض لها، وهي مشكلة كتير كبيرة هي للأسف. للأسف هي مثل ما حصل بمنطقة أو بقرية نحل النازي أو نحل الجرد، يمكن بفترة العيد تم سرق الكابل. للأسف الفترة اللي قبل العيد الأضحى المبارك خلال أيام وخلال عطلة العيد تعرضت مجموعة منيحة من المراكز عنا بالمنطقة الشمالية والشرقية للمحافظة لسرقة كابلات، وصلت للأسف للعشرة كيلومتر المسافة اللي مسروقة بهي المراكز، فعملتنا مشاكل طبعا، طلعت خطوط كتير بهالحالة عن الخدمة، وطبعا أخذت إجراءات لحتى نحن بتعرفي يعني بدنا نعمل ضبط شرطة وبيصير في تحقيق بالموضوع، وبعدين لحتى فينا نرجع نجيب الكميات اللي ما أنا متوفرة بطرطوس من هاي الكابلات والساعات حسب الأطوال والساعات تبعها، لحتى قدرنا أمناها من خلال الإدارة العامة وحطيناها بالخدمة. طبعا رجعت كلياتها الحمد لله للخدمة، يمكن ضل عنا بس مركز القدموس خلال هالفترة هالكم يوم بيكون جاهز إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للتأهيل والتدريب أستاذ مازن، الدورات التي تقام للمهندسين أو للعاملين في مجال التأهيل وتدريب الكوادر حتى فعلا يكون العمل بشكل جيد، نحن عنا بالسوري الاتصالات بفرع طرطوس مركز تدريب وتأهيل خاص فينا، ونحن هذا المركز نحن في عنا كفاءات كافية لحتى لإقامة هالدورات بشكل دائم، فنحن عنا بشكل متواصل دورات لبكل المجالات لعناصر الفرع. نعم في احنا كنا نلاحظ دائما طبعا كل واحد باختصاصه يعني أكيد. طبيعي. هلا بالنسبه للتنسيق بينكم وبين الدوائر مثلا الخدمات الفنيه البلديه مع الهاتف مع الكهرباء، لانه احيانا بنحفر الطريق اكثر من مره، وهذا انا موضوع يعني طرحناها اكثر من مره، بنلاقي الطريق او الشارع دائما محفر، بتخلص السوري الاتصالات شغله وبتسكر الحفار، وبهيك بيجي مثلا المياه مثلا بترجع يعني ما فيها التنسيق بين الدوائر الحكوميه بهذا الموضوع. هلا نحن بالنسبه لنا في توجيهات من السيد المحافظ وفي محاضر تنسيق بتصير بين الجهات ببعضها اثناء عمليات اي مشروع بتنفذه اي جهه، بيصير في محضر تنسيق مع كافه المؤسسات الخدميه المعنيه يلي بيكون عنده شغل المفروض خلال هالفترة يشتغله، بالإضافة أنه مجلس المدينة المعني أو البلدية أو البلدة بيكون عاطينا نحن مخبرنا أنه نحن رح نزفت مثلا خلال الشهر العاشر من 2018 على سبيل المثال أي أعمال عنا نحن لازم ننهيها قبل هالتاريخ. طبعا بيصير في تنسيق بهذا الموضوع صار، يعني أكيد هالأمور هي كتير خفت عن الفترات الماضية. نعم. طيب بالنسبة لمقترحاتكم لتطوير العمل بسوري اتصالات، شو هي مقترحاتكم؟ يعني نحن هذا الشغل المشاريع اللي عم نعملها واللي عم بتصير طبعا هي بالنسبة لنا دائما فيها شيء جديد وفيها شيء عم يحسن الخدمة الهاتفية بشكل عام بالمحافظة. بالنسبة للشركة بشكل عام هلا يمكن في مواضيع ما نحكى فيها، هي صار عنا في خدمة الـ FTTB نحن اللي نحطت بالخدمة بطرطوس، طبعا هي نحطت بس بأربع محافظات منها طرطوس، هي الانترنت عن طريق الكابلات الضوئية الألياف الضوئية. أي خطوة جديدة. طبعا هي لا منعطيها هي بس للمؤسسات الحكومية وللقطاعات التجارية الاقتصادية عم يشتركوا فيها، هي في ياخد انترنت بسرعات عالية. بالإضافة في عنا موضوع IPTV اللي هلا صار كمان نزل بداية كأس العالم، يمكن العالم صحيح. سمعت فيه كمان هي الخدمة صارت متوفرة بعدة مراكز بالنسبة لنا نحن بطرطوس الأول والثاني وأرواد وصافيتا ودريكي. رح يتعمم هذا الموضوع على كل المقاسم ولا؟ طبعا الظهر صفرة نسينا نحكي نذكرها بيناتهم، أي مركز الساعة فيه بتتناسب عم دغري عم تنحط بالخدمة، وخلال الفترة القادمة بتصور كل المراكز رح تتأمن فيها هي الخدمة إن شاء الله. بس نزيد ربط الانترنت لأنه طبعا بده يصير إجباري عن طريق دائرة الانترنت بيكون نقل البث التلفزيوني. قدي نسبة التحصيل الفواتير؟ نحن بطرطوس ممتازين يعني. نحن بالنسبة لنا بطرطوس ما في عنا أي مشكلة بهذا الموضوع، ما في موضوع ما عنا مشكلة بهذا الموضوع. طيب تحصيل فواتير. كلمة أخيرة بتحب توجهها للي عم بسمعنا بخصوص الخدمة الهاتفية، بخصوص الحفاظ على هي الشبكة؟ أهم شيء بالنسبة لنا يلي بيكون عنده أي مشكلة بالهاتف يراجعنا نحن بشكل مباشر، اللي عنده هاتف معطل يتصل على 100. يعني نحن في عنا ثقافة للأسف أنه بيحاول يتواصل مع عامل الورشة أو بيحاول يشوف طرف أحيانا حتى بيعرفه لحتى يساعده. ونحن بالأخير في عنا مركز الشكاوي اللي هو الرقم 100، وفي نحن عنا رئيس المركز وفي الإدارة العامة اللي إدارة الفرع اللي أنا موجود فيها، فيهم يتواصلوا معنا بأي شكوى، هي أهم شيء. وبتمنى كتير إنه اللي بيشوف حدا عم يتعدى على الشبكة الهاتفية يبلغ عنه لأنه كتير عم تعملنا مشاكل وخسائر هي للأسف. أكيد. يعني أنا بشكرك جزيل الشكر المهندس مازن ناصر مدير الفرع السوري للاتصالات، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. الشكر لكم يا أهلا. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك. يلي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك. بطلي تحلم وأكتر ووعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر يلي سبقى بجد سنك.